نرحب بمعالي الشيخ. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوان المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وسد له هذا إلى التي هي أقوى. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء برسالة أرسل بها المستمع باخت ذاكر الجدعاني من جدة، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هل الأفضل للمتصدق أن يتصدق بعلبة حليب واحدة من النوع الجيد لبيت واحد، أم يتصدق بعلبتين من العلب ذات الجودة المتوسطة لبيتين، علما بأن كلا البيتين محتاج؟ أحسن الله إليكم، وجهونا في هذا الأمر، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال أخينا ذاكر الجدعاني، باخذ ذاكر الجدعاني، عن قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وهل التصدق بعلبة وبعلبتين إلى آخره حسب نوعية الحليب كما يقول. هو الحقيقة يعني ينبغي أن يعلم أن الصدقة تعظم وتتضاعف بعدة اعتبارات، ليس فقط نوع المتصدق به، وإن كان هذا يؤثر. أولا منها أن تكون سرا، يعني بقدر إذا كانت السرة لا شك أفضل من صدقة العلانية، وإن كان طبعا يجوز أن يعلن أن تبدو صدقاتي فنعم هي، وأن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من السبعة الذين يظلهم الله في الظل قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تقي منه. كذلك أيضا من مما يعظم به أجل الصدقة ويتضاعف حاجة الفقير ومدى وشدة حاجته، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. تفقد الفقراء من حيث شدة حاجتهم وفقرهم هذا لا شك أنه يعظم به الأجر. كذلك أيضا إذا كانت الأقارب يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي صدقة وصيلة، فينبغي أيضا. وأحب أن أنبه هنا أن بعض الناس يغفل أن الصدقة للقريب أفضل، أن يعطون البعيد لا يعني يكترث كثيرا بأقاربه، ويظن يعني أن الأجر أقل، أو يظن أنه يخشى أن يكون في نوع محابة. لا، ما دام أنه محتاج فهو أولى وأفضل. ولهذا دائما القرآن لا يكاد يذكر حق الله وحق الوالدين إلا ويتبعه أولي القربى وذوي القربى، فذوي القربى يعني حقوقهم مهمة، ولا سيما إذا كانوا أصحاب حاجات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. يعني هل تعلم ما معنى الكاشح؟ الكاشح هو الذي يضمر العداوة. عجيب ديننا هذا يا إخواني، يعني حتى يعني أن تعطيه وهو يكرهك، ديننا يأمر بهذا. لماذا؟ لأن الهدايا والصدقات تسل السخائم. إذا كان كاشح ويضمن كذا ثم تعطيه، ما أعظم هذا الدين يا إخواني. كذلك أيضا تعظم حينما تعطي وأنت محتاج، ولهذا الله أثنى على الأنصار بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فأيضا مما تعظم بالصدقة أن تعطي وأنت في حاجة، لكنك تقدم حاجة أخيك المسلم، فهذا أيضا هذا شيء عظيم. أيضا كذلك مما تعظم الصدقة الأوقات الفاضلة، قد يكون في رمضان، قد يكون في عشر الحجة، قد يكون في الأماكن الفاضلة في مكة مكرمة في المدينة، في أحيان أو حتى أحيان ظروف الخاصة، ظروف أحيان قد يكون ظروف مشردين، ظروف مهجرين. ولهذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، بمعنى أنه يتخير الزمان الفاضل. فأيضا هذا مما تعظم به صدقة. كذلك أيضا إذا كان صدقة أثرها أوسع، زكاة لعموم المسلمين كالإنفاق في سبيل الله، وتكون الصدقة تأثير أكبر على المسلمين. أيضا أحيانا يعني أمر يحسن التنبيه له أن يجتمع مع الصدقة عمل صالح، بمعنى أن تتصدق وأنت صائم، أو أنت مريض، أو أنت في الطريق وأنت ذاهب تعود مريض، أو تذهب جنازة، فهذا عجيب. ولهذا قال ما اجتمعنا حينما تصدق أبو بكر، قال تصدقت كذا، قال ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فالحرص على أن يقرن صدقته بعمل صالح هذا شيء عجيب. وأيضا كذلك إذا كان مما تحب، إذا كان مما تحب، وهي السؤال اللي استفتح به أخونا ذاكر سؤاله، لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون. فينبغي فعلا أن تحاول أن تعطي ما تحب، لا أنك تعطي يعني بقية مالك أو سيئة مالك، كما قال يا أيها الذين أنفقوا من طيبات، ولا تيمموا الخبيثة من تنفقون. ولهذا القرطبي، واختم بها، القرطبي يقول كان السلف رضي الله عنهم اذا احبوا شيئا جعلوه لله، اذا احبوا شيئا جعلوه لله. فهذه يا اخي حفظك الله هي مما، وهناك شيء غيرها يعني، ذكر علماء الانفاق على الاهل، وذكر علماء في الصدقات الجاريه الى اخره، لكن على كل حال هذا الذي سمح به الوقت، فهذه مما يعظم به الصدقه وتتضاعف، جزاك الله خيرا. احسن الله اليكم وبارك فيكم، ونفعنا بهذا التوجيه الكريم المبارك منكم. أحبتي الكرام، نزال معكم في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل يقول في رسالته: السلام عليكم، لدي سؤالان. السؤال الأول: أنا قلت لكفيلي بأنني أريد أن أعمل عمرة، قلت له هذا الأمر مرة ومرتين وثلاثة وهو يرفض هذا الأمر، ماذا أعمل؟ وجهوني بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا، لا شك أن الذي بينك وبين كفيلك هو عقد، ولابد أن تلتزم بالعقد الذي بينك وبينه، وتفي بهذا العقد. ولا شك يعني، ولا شك أنه طبعا كان ينبغي يعني الكفيل أن يسمح ويأذن، لكن إن لم يأذن فأنت ملتزم بالعقد. فلابد أن يعني حقوق العباد، قال العلماء مبني على المشاحة، حق الله على المسامحة. فأنت ما دام أنك مربوط بالعقد فيعني الله عز وجل يسامحك، ولكن هو لا شك أنه ينبغي أن يسمح، لكن إن لم يسمح فلا ينبغي أن يكون في نفسك حرج، لأنك مرتبط بالعقد وعليك أن تفي بعقدك ويعني تلتزم به إلى أن يفرج الله عز وجل، إما أن ينتهي العقد وإما أن يسمح. لكن على كل حال لا يعني، نعم حاول معه ولعله أن يأذن، لكن إن لم يأذن فإن عقده مقدم، إن لم يأذن فإن عقده مقدم، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يسأل يقول: أنا باستمرار أفكر في الذنوب وأقوم بالاستغفار، فهل فعلي صحيح؟ وجهوني بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. أنت تقول أنا أفكر بالذنوب، يعني كأنك لا، الحمد لله ما تعمل الذنوب، وهي تفكر تفكير يعني، التفكير لا، الحمد لله ربنا رحمنا. لعله هو المراد بالحديث إن الله تجاوز عمتي ما وسوست به صدورها، فهذا وسوس الصدر يعني بتفكير، ما لم تعمل أو تتكلم. فما دام لم تعمل ولم تتكلم بالسوء فإن شاء الله فالله يعفو. لكن الاستغفار لا شك التزمه، فالمسلم مطلوب منه الاستغفار على جميع الأحوال، حتى وإن لم يعرف ذنبا أو لا يستغفر من أجل ذنب، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول استغفر توب الله فإني أتوب الله 100 مرة، وإني استغفر الله في اليوم 70 مرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر مع أنه قد غفر له من ما تقدم من ذنبه، وأيضا هو يقول ما رأيت ما لا أحصي، يقول استغفر الله وأتوب، استغفر الله وأتوب في كل مجلسه. فأنت استمر في الاستغفار، وأما التفكير فإنه لا يضر التفكير بالذنب، ما دام الحمد لله أن الله وقاك أنك لم تفعل ولم تقل حراما ولم تفعل حراما، فالحمد لله، فهذا لا يضر، وإنما تفكير، ولا يؤاخذ الله عز وجل بما توسوس به نفوسنا، ولكن استمر في الاستغفار، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذه السائلة تقول في سؤالها: أوجه سؤالي لمعالي الشيخ صالح بن حميد حفظه الله. سؤالي: عندما تأتيني الدورة أكرمكم الله والمستمعين ينزل قبل موعدها بأربعة أيام دم ولكن غير مستمر، أي أنه في اليوم أحيانا ينزل شيء بسيط يكون مرة أو مرتين، وأحيانا أخرى يتوقف يوم ثم يعود في أوقات متباعدة، وأكون أكثر وقت لا ينزل علي فيه شيء، وبعد الأربعة أيام تنزل بشكل عادي لمدة خمسة أيام ثم أطهر، مع أني ذهبت للطبيبة وانتظمت على أدوية ولكن بدون فائدة. سؤالي، هل في هذه الأيام الأربعة التي تسبق الدورة هل أصلي وأصوم فيها أم لا؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاكم الله خيرا على كل حال. كما يعني يبدو من سؤالك، الصفرة والكدرة التي قبل الحيض وهي منتظمة إذا كانت في زمن الحيض يعني أو قالوا بيسير، هذه تعتبر حيض، وغالبا قد تكون أيضا مصحوبة بألم الحيض الذي تعرفه النساء ومغصه وكذا، فهذه الصفرة لمقدمات الحيض إذا كانت منتظمة وتأتي كل شهر قبل الدورة فإنها تعد من الحيض. ولهذا نقول أن الصفرة والكدرة والدم المتقطع إذا كان في زمن العادة واتصل بدم الحيض، ويبدو هذا الذي يظهر من سؤال الأخت، وكان معها أيضا أعراض الحيض المعروفة من الآلام وإلى آخره، فهذه تكون يعني من الحيض عند أكثر الفقهاء، وهذا هو الذي يظهر. أما إذا كان في زمن الطهر فهي ليست طبعا. ومع هذا أنا أرى يعني أيضا أن لا مانع من مراجعة مختص بأمراض النساء لعله أيضا يأتي بشيء مقطوع أن يقول هذا هو من الحيض أم من العادة أو من غير العادة. لكن أنا يظهر لي من من من من سؤالك أنه منتظم ويأتي قبيل العادة في كل شهر فهذا إذا كان منتظما ويأتي قبيل العادة يظهر لي أنه من الدورة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول في رسالتها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فضيلة الشيخ، هل يجزئ عن والدي أن أقرأ عنهم الأذكار التي تقال بعد الصلاة وهم على قيد الحياة حيث أنهم لا يهتمون بها؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خير على حرصك على الإحسان لوالديك ويعني جلب الخير لهما ومحبتك فعلا أن يعني يعظم الله أجرهما وثوابهما وتعمل الأعمال الصالحة لهما، هذا خير كثير، وهذا إن شاء الله أنت على خير كثير، وينبغي أن تزدادي من الخير ولا سيما يتعلق بوالديك، فإن من أعظم ما صالح البر بالوالدين والحرص على كل ما ينفعهما وكل ما يعني يكون به يجلب السرور لهما إلى آخره. لكن أن تقرأي أذكار الصلوات عنهما هذا لا، غير وارد. أما أن تهدي ثواب أعمال صالحة لهما فنعم، هذا معروف أنه من حيث الدعاء لهما، من حيث الصدقة، من حيث الحج العمرة إلى آخره، وكذلك أيضا على القول الآخر اللي هو قراءة القرآن وهدية الثواب، وكذلك الاستغفار تستغفرين وتذكرين وتهدين الثواب، هذا يعني أرجو أن يكون فيه سعة، ولا سيما إذا انتهيت من الذكر أو انتهيت من القرآن تقول اللهم اجعل ثواب ما قرأته لوالدي، فهذا واسع. أما أن تأتي بأوراد الصلاة بعد الصلاة وتقول هذه والدي، هذا غير والد والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أيضا سائلة تقول في سؤالها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، لقد كان لي أخ متزوج وقد رزقه الله ببنت عمرها 3 سنوات وولد عمره ما يقارب 1.5 سنة، وقد ذهب لعلاج ولده حيث كان لديه سوء تغذية، وكان ولد بحاجة للتنويم لبضعة أيام، توفي خلالها أخي رحمه الله الذي استوفى عمره، وكان على أخي نذر صوم. سؤالي، هل أقضيه عنه؟ وما هي الأعمال التي أقدمها عنه تنفعه بعد موته؟ وفيدونا جزاكم الله خير الجزاء، وجمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجنة، ونوصيكم بالدعاء لموتانا وموت المسلمين بالرحمة، وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. آمين آمين. جمعنا بكم في الفردوس الأعلى، وأيضا نحن ووالدينا ومشايخنا و عموم المسلمين الأحياء منهم والميتين، وجزاك الله خيرا. أيضا جزاك الله خيرا على حرصك على أخيك أيضا كذلك، أيضا والحرص على تقديم الأعمال له. نعم، إذا كان عليه صوم على صوم النذر فيصوم عنه وليده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلكن ما دام أنه لم يتمكن من عليه النذر الصوم ولم يتمكن من الصيام هذا في القضاء. لكن على كل حال أرجو يعني لا مانع تصومي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه كما في الصحيحين، تصومين عنه جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، ما حكم من يأتي من جيزان وهو ناوي للعمرة ونزل في جدة للعمل ومن بعد ذلك اعتمر، هل يجب عليه الإحرام من الميقات أم من جدة؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما دام أن الذي يظهر أن مجيئك إلى جدة أو أن أصل مجيئك من جيزان إلى جدة هو العمل وأن العمرة تبع، هذا هو الذي يظهر لي من سؤالك، فإذا وإن كنت ناوي العمرة لكنك مقصودك أنك جئت للعمل وفي نيتك أن تعتمر، لكن ليس ليس ليس المقصود الأصلي هو العمرة، فالذي يبدو لي أنك تحرم من جدة إن شاء الله ولا شيء عليك والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هل للوتر سور مخصصة من القرآن الكريم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ذكر العلماء طبعا أول الوتر كما هو معلوم قد يكون ركعة وقد يكون ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع إلى 11 ركعة، لكن الشفعة الأخيرة نعم جاء أنه تقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، والثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة تقرأ قل هو الله أحد، أو تقرأ قل هو الله أحد وأيضا المعوذتين مع قل هو الله أحد. تقرأ في الركعة طبعا الثلاث طبعا ركعتان الشفع والركعة الأخيرة الوتر، في الركعتين الأوليين تقرأ بعد الفاتحة سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الكافرون، والركعة الثالثة تقرأ بعد الفاتحة قل هو الله أحد أو قل هو الله أحد، ومعها أيضا كذلك معوذتين معوذتان قل أعوذ بالفلق وقل أعوذ بالناس والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مستمع أحمد بعيقي يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من هم حاضر المسجد الحرام؟ هل هم أهل مكة أم أهل الحرم؟ وما رأيكم في من قال إن المكي لا يتمتع ولا يقرن؟ وهل الهدي واجب على أهل مكة أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المسألة فيها خلاف من هم حاضروا المسجد الحرام، فقيل إنهم من كان داخل حدود الحرم، وقيل إنهم أهل مواقيت ومن دون مواقيت، وقيل إنهم أهل مكة ومن بينها وبينها مسافة قصر، وقيل إنهم أهل الحرم. رجح كثير من مشايخنا المعاصرين أنهم هم أهل الحرم، أنهم هم أهل الحرم، ولو قيل من بينها وبين المسافة القصر لعل له وجه إن شاء الله. لكن على كل حال حاضروا المسجد الحرام لا هدي عليهم إذا أحرموا، سواء بالحج مفردا أو قرارا أو تمتعا، ولهم أن يتمتعوا، لهم أن يأتوا بنسك التمتع أو يأتوا بنسك القران، ولا هدي عليهم. وطبعا المفرد لا هذا سواء كان من حاضر أو غيره، لكن إذا كان من حاضري المسجد الحرام وأتى بنسك التمتع أو أتى بنسك القران فإنه لا هدي عليه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب.